تفسير الآية 33 من سورة الصافات، يقول تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي فإذا كان هذا هو حال الظالمين كما ذكر في الآيات السابقة، فبالتالي فهم يومئذ أي يوم القيامة يشتركون جميعا في أنهم سيعذبون، الغاوي ومن تم إغواؤه أي المضل والمضل، كما كانوا مشتركين في الدنيا في الغواية أي في الشر والفساد، فهم جميعا مستحقون إذن للعذاب. فهذا هو الحكم العادل لله تعالى، ولكن لكل منهم عذاب على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم.